سبحان الله. طيب نبدأ. أيوة، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، باب ذكر وجوه المجمل. أخذنا مقدمة في المجمل، قلنا أن المجمل هو ما لا يعقل معناه من لفظه، لا يعقل معناه من لفظه، ويفتقر في معرفته أي معرفة المعنى إلى دليل أو إلى غيره. وهكذا عرفه الشيرازي رحمه الله تعالى، فقال: وأما المجمل فهو ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره. هكذا عرف المجمل. وقلنا الجويني قال: ما يفتقر إلى بيان، هذا هو المجمل. عندما قالوا له: يا جويني ما هو المجمل؟ قال: هو ما يفتقر إلى بيان، ما يفتقر إلى بيان، أي يحتاج إلى ما يبينه. هنا قال: وذلك على وجوه، يعني أن الإجمال له وجوه وله أسباب، وذكرنا بعضها. هو أول ما ذكر قال: منها أن يكون اللفظ لم يوضع للدلالة على شيء بعينه، هذا أول أسباب الإجمال. نحن نأخذ الآن أسباب الإجمال. بعد أن عرفنا الإجمال لابد أن نعرف ما هي أسبابه. أيوة صغيرة، هذا خذوا عندك أحسن. أيوة في طويلة. أيوة ذكر أول الأسباب. أن يكون اللفظ لم يرد على لم يرد على دلالة معينة. عادي لخص من عندك، ليس الشرط أن تأتي بكل لفظة. أن يكون اللفظ لم يأتي أو يوضع كله سواء. على دلالة معينة، أي أنه يذكر في غير ما وجه. فمثلا كما قال كلمة حق، قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن يعني قالها بحقها وإلا ضربت عنقه. فقال بعد ذلك: فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ما هو حقها؟ مجمل يحتاج إلى بيان. وقال سبحانه: وآتوا حقه يوم حقه، هذا مجمل يحتاج إلى بيان. معروف أن الحق وآتوا حقه يوم حصاده، أي آتوا حق الزرع، لكن ما هو الزرع؟ ما هو نوعه؟ وما هو مقداره؟ هذا مجمل يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان. فهذه اللفظة اللي هي لفظة الحق، قال رحمه الله: فإن الحق مجهول الجنس والقدر فيفتقر إلى البيان. لماذا يفتقر إلى البيان؟ قالوا: لأن الحق غير موضوع في كلام العرب لشيء معين، إنما هو من يطلق على أي شيء ربما تقول عليه حق، فهو ليس موضوع في باب معين، بل هو محتمل هذا الحق للقليل والكثير، وليس هو بنكرة حتى نقول أنه يفيد يعني العموم، ليس هو بنكرة، إنما هنا معرف، فليس بنكرة حتى تحمله على العموم، لأنه سيأتي معنا أن العام، ومر معنا من قبل أن العام مجمل ولا مبين؟ مبين، العام مبين، السارق والسارقة هذا عموم، لكنه هذا مبين ولا مجمل؟ مبين. لا يحتاج إلى بيان. بعدين كونه لا تقطع إلا في ربع دينار ولا هذه الشروط تسمى تخصيص، والتخصيص ليس إجمال، لا، إنما هو بيان فوق البيان. فإن الحق قال هنا مجهول. لماذا مجهول؟ لأن هذه الكلمة غير موضوعة لشيء معين في كلام العرب، وإنما تحتمل القليل وتحتمل الكثير. وآتوا حقه يوم حصاده يحتمل قليلا وكثيرا، هي مجملة، إذن يحتاج إلى بيان خمسة أوسق، يحتاج إلى بيان ما هو النوع المخرج. وهي ليست بنكرة حتى نحملها على العموم، فهي معرفة بالإضافة. قال إلا بحقها، مضاف إلى الهاء، وهناك وآتوا حقه مضاف إلى الهاء، هي مضافة ليست منكرة حتى نقول أنها تحمل على العموم. ولذلك اللفظ أول أسباب الإجمال، إذا كان اللفظ موضوع ولكن وضعه لا يدل على شيء معين بل يشترك مع غيره، فإن هذا محل للإجمال، يحتاج إلى بيان. قال ومنها أن يكون اللفظ في الوضع مشتركا بين شيئين، وهذا قلنا الاشتراك اللفظي، هذا مرة معنا صح؟ أيوة، هو من باب المراجعة الآن. اثنين، الاشتراك اللفظي يدل على الإجمال، وقلنا الاشتراك اللفظي أن تأتي كلمة لها تضاد، لها معنيين، ولكن هذين المعنيين متضادين. ومثل هنا قال كالقرء يقع على الحيض ويقع على النفاس، أو عفوا على الحيض وعلى الطهر، فافتقر إلى بيان. قال كالقرء يقع على الحيض وعلى الطهر فافتقر إلى البيان، يعني لا يجوز الاحتجاج به حتى يعلم ما المراد من هذا القرء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء، ما هي هذه القرء؟ يحتاج إلى بيان. سماء، يحتاج إلى بيان. فهذا الاشتراك اللفظي هو أيضا سبب من أسباب الإجمال، وهذا فرق بينه وبين الأول. شوف، الأول أن توضع اللفظة لا لشيء معين فهذه تكون محل إجمال، ولكن الثاني وضع لشيء معين لكنه مشترك بينه وبين غيره بنحو التضاد، هذا من أسباب الإجمال. اثنين أو ثلاثة، فصل. ومنها أن يكون اللفظ موضوعا لجملة معلومة، إلا أنه دخله استثناء مجهول، كقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد، فإنه قد صار مجملا بما دخله من الاستثناء. هذا ذكرنا من قبل، قلنا هذه قاعدة في العام والخاص، أن الاستثناء إذا جاء بعد جمل يصير الكل مجهولا، لا بد من تحديد من هو المراد بالاستثناء، لأن الاستثناء يعود على الكل ليس على آخره، عليكم السلام، ليس على الآخر. قال ومن هذا المعنى العموم إذا علم أنه مخصوص، العموم إذا علم أنه مخصوص ولم يعلم ما خص منه فهذا أيضا مجمل، لأنه لا يمكن العمل به قبل معرفة ما خص به، وقلنا هذا ضابط ولا لا؟ إن هذا ضابط، إذا جاء اللفظ عاما ونعلم أنه مخصوص لكن لا نعرف أين الخاص، هل نعمل به؟ لا، حتى نعرف ما هو الذي خصصه، أما إذا كان عاما لا نعلم أن له خاص هل يجوز العمل بعمومه؟ نعم. هذه مرت معنا صح؟ وقفنا هنا. قال فصل، الآن نبدأ في الدرس الجديد. قال فصل: ومن ذلك أيضا أن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا يحتمل وجهين احتمالا واحدا سواء. أيوة، أن يفعل فعلا يحتمل وجهين احتمالا واحدا، مثل ما روي أنه جمع في السفر فهو مجمل، لأنه يجوز أن يكون ذلك في سفر طويل أو في سفر قصير، فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل. وكذلك إذا قضى في عين تحتمل حالين احتمالا واحدا، وهو مثل أن يروي أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي بالكفارة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة مجمل. لماذا؟ قال: لأنه يجوز أن يكون أفطر بجماع ويجوز أن يكون أفطر بأكل، فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل. فهذه الوجوه لا يختلف المذهب في إجمالها وافتقارها إلى البيان، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي يحتمل وجهين احتمالا واحدا، هذا من أسباب الإجمال. فعل النبي الذي يحتمل وجهين واحتمالين. قال: مثل القصر في السفر، قصر النبي في السفر. طيب، قصر النبي في السفر، هذا السفر هل هو قصير أو طويل؟ يحتمل الأمرين، يحتمل الأمرين. لما يحتمل الأمرين؟ لأنه مجمل، لا تدري هل هو قصر في سفر طويل أو في سفر قصير. ومن ذلك خرجت مسألة بين الأحناف وبين الجمهور، وهي: ما هي المسافة التي يصح فيها القصر؟ فقال الأحناف رحمهم الله تعالى أن القصر لا يكون إلا في السفر الطويل، وهو ثلاثة مراحل أو ثلاثة أيام، سفر ثلاثة أيام أو ثلاثة مراحل. لما؟ قياسا على قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل على المسعى الخفين فقال: يوما وليلة للمسافر وثلاثة يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام. قالوا: ثلاثة أيام، يعني أنه ما دام أنه مسح بثلاثة أيام إذن لا يقصر إلا إذا كان سفره ثلاثة أيام، قياسا على ذلك. هكذا نظروا من هذا الحديث، فأخرجوا من هذا الحديث مسألة أخرى، وهي أنه إذا أراد الإنسان أن يقصر لا يجوز له أن يقصر إلا إذا تجاوز سفرا ثلاثة مراحل، أي سفر بما يعادل سيرا ثلاثة أيام. وهذا الذي يسموه العلماء رحمه الله تعالى السفر الطويل. وقال الجمهور وهم الشافعية والمالكية والحنابلة، قالوا: إنه يجوز القصر في مرحلتين فأكثر، في مرحلتين فأكثر يجوز القصر. ومن أين هذا أخذوه؟ أخذوا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما جعل الصحابة يقصرون في سفرهم وكانت مرحلتين، فقال: اقصروا في صلاتكم. فقالوا: كان سفرهم في مرحلتين، من عرفة إلى ما أدري إن هكذا، أو من مدينة إلى، فقال الجمهور: كانت مرحلتين. إذن هذا الإجمال جعل المسألة فيها ماذا؟ فيها خلاف، بسبب أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قصر في السفر أو أنه جمع في السفر وقصر، جمع في السفر وقصر، جاء الخلاف بين الأحناف وبين الجمهور كم مسافة القصر في الطويل أو في القصير، وعلى ضوئها الجمع، لأن الجمع رخصة في السفر وفي غيره، أما القصر ليس رخصة إلا في السفر، فالجمع تبع. فجاء الخلاف بين الأحناف وبين الجمهور نتيجة أن الحديث مجمل، جمع النبي في السفر هذا مجمل يحتاج إلى بيان ما هو السفر، سفر قصير أو طويل. قال الأحناف طويل، وقال الجمهور في السفر مرحلتين فأكثر يجوز، وإن كان الشافعي يقول يستحب أن يقصر بعد الثلاث، خروجا من خلاف أبي حنيفة، خروجا من خلاف من؟ أبي حنيفة. ولذلك هذا شوف أن دائما الفروع تخرج على الأصول، ومن حرم الفقه في فقه الأصول وعلم الأصول يصعب عليه فهم العلل. قد يحفظ فروع، شوف قد يكون فقيه يحفظ فروع، لكن إذا كان لا يعلم بأصول الفقه فهو ضعيف. لماذا؟ لأنه لا يعرف مدرك العلة، لا يعرف سبب هذا الخلاف من أين سببه، هذا لا يجده إلا في علم أصول الفقه، لأن الفروع تخرج على الأصول. وبإذن الله بعد هذا الكتاب نأخذ كتاب الزنجاني رحمه الله تخريج الفروع على الأصول حتى تكتمل الدائرة، يكون عندنا في أصول الفقه وفي الفروع وفي تخريج الفروع على الأصول وفي القواعد، تكون دائرة، بعدين تكونون فقهاء، يعني فقهاء تاسيف، نعم فقهاء المسجد الإمام الشافعي، الله أكبر. نعم بعد ذلك حتى أنا إذا ذهبت خلاص إذا يسأل أقول خلاص اسأل أبو عبد الرحمن، اسأل أبو معاذ، اسأل غياث، اسأل فردوس، خلاص. طيب قال وكذلك إذا قضى، إذن هذه المسألة أو هذا السبب الثالث من أسباب الإجمال فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا يحتمل وجهين. كذلك إذا قضى في عين، يعني في حادثة عين، لكن هذه الحادثة تحتمل احتمالين، وهو السبب الرابع، هنا فعل النبي، لكن هنا قال أن يقضي، في حالة عين، وهذا القضاء يحتمل احتمالين، احتمال احتمالين، احتمال كذا واحتمال كذا، يكون مجملا. مثل له بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بمن أفطر أن عليه الكفارة، هو ذكر الحديث بنصه، قال فأمر النبي بالكفارة، أمر النبي بالكفارة لمن أفطر في رمضان. طيب هل المفطرات في رمضان شيء واحد أو متعدد؟ لا متعدد، فقد يكون الإفطار بالأكل أو بالشرب أو بالجماع أو بالقيء عمدا وغيرها من المفطرات. فإذا على ماذا يحمل قوله فأمر النبي بالكفارة؟ عندنا دليل خاص أن الكفارة كانت واجبة على من جامع فقط، لا على من أفطر بغير الجماع، لكن هذا المجمل احتاج إلى بيان، أين البيان؟ في حديث آخر. فقال مجمل لأنه يجوز أن يكون أفطر بجماع ويجوز أن يكون أفطر بأكل. وهنا لم ينقل إلينا في هذا الحديث ولا معنى لفظ يحمل على العموم فيه، صار مجملا يحتاج إلى بيان. قال فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل، بمعنى أنه يجب التوقف حتى يعلم الإفطار بأي شيء كان، هل كان الإفطار بأكلين بشربين أو كان بجماع، يحتاج نتوقف وننظر. فهذا هو كلامه. ثم قال فهذه الوجوه لا يختلف المذهب في إجمالها وافتقارها إلى البيان، بمعنى أنه لا يجوز الاحتجاج بها في تفصيل المسائل، لا يجوز الاحتجاج بها لأنها مجملة، فلا يجوز الاحتجاج بها عند تفصيل المسائل، وإنما يحتج بها في الإجمال. فمثلا قوله سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده، نقول نستدل بهذه الآية أن فيما أخرجت الأرض حق لله، هذا عام، ولذلك لا يجوز الاحتجاج بها بالتفصيل، ولكن يجوز الاحتجاج بها من حيث الإجمال. وآتوا حقه يوم حصاده، نقول إن الأرض إذا أخرجت من زرعها كان فيها حق لله، فيأتي السؤال كم هذا الحق، نحتاج إلى دليل تفصيلي. أما هل ممكن أن نستدل بقوله وآتوا حقه يوم حصاده على مسألة تفصيلية؟ لا، إلا بحقها. هل ممكن أن نستدل بها على مسألة تفصيلية؟ لا، لكن نقول من لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يعمل بحقها ضربت عنقه. ما هو حق لا إله إلا الله؟ يحتاج إلى بيان. فلا يمكن أن نستدل بالمسائل التفصيلية من دليل إجمالي، نستدل بالمسائل التفصيلية من دليل تفصيلي مثله. فكم هذا القدر من الحق؟ لا ندري كم هذا القدر من الحق. ما هو النوع المخرج من هذه الأرض ووجب فيه الحق؟ لا ندري ما هو النوع، يحتاج إلى بيان تفصيلي. فقوله سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده، قالوا يجوز أن يستدل به على وجوب الحق في النوع لا في الجنس، في النوع لكن لا في الجنس، أي كل زرع يجب فيه الحق. لا يمكن تقول هكذا، تقول يجب الحق فيما أخرجت الأرض، هذا كلام مجمل. بعدين عند التفصيل ما هو الحق هذا، فصل له لنا، نحتاج إلى دليل، نحتاج إلى دليل تفصيلي. قال رحمه الله فصل، واختلف المذهب في ألفاظ، فمنها قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فقال في أحد القولين هو مجمل، لأنه قال وحرم الربا، والربا هو الزيادة، الربا في اللغة بمعنى، وما من بيع إلا وفيه زيادة، وقد أحل الله البيع وحرم الربا. قال فافتقر إلى بيان ما يحل مما يحرم، هذا القول الأول، أن هذه الآية من قبيل الإجمال. قال وقال في القول الثاني ليس بمجمل وهو الأصح، هذا ليس إجمال. لماذا ليس إجمال؟ انظر، قال لأن البيع معقول في اللغة، يعني معقول المعنى لا يحتاج إلى بيان، فحمل على العموم، حل الله البيع أي كل بيع حلال إلا فيما خصه الدليل أنه محرم، وهذا هو الصحيح، أن هذه الآية ليست من قبيل الإجمال وإنما هي من قبيل العموم، والعام ليس بمجمل، العام ليس بمجمل يعني ليس بمفتقر إلى بيان، العام ليس بمفتقر إلى بيان، قد يفتقر إلى مخصص، والتخصيص ليس يعني يكشف الإجمال، لا، إنما بيان فوق فوق البيان، يبين لنا. إذن هذا المجمل أو هذه الآية هل هي من قبل الإجمال؟ قال لا، لأن المجمل ما لا يعقل معناه من لفظه. المجمل مر معنا ما لا يعقل معناه من لفظه يحتاج إلى بيان. وهنا قال سبحانه وأحل الله البيع، هذا معقول ولا يحتاج إلى بيان؟ قال الشافعي معقول في كلام العرب، قوله سبحانه وأحل الله البيع كلام مفهوم، يحتاج إلى بيان؟ لا يحتاج إلى بيان، كلام مفهوم. والإحلال معلوم، أحل الله البيع ما معنى أحل؟ أي صار حلالا. قال فوجب أن يحمل على البيع الذي هو حل في معاملته، إلا ما أخرجه الدليل من صور صار حراما، هذا تخصيص. فإذن هو من فهو من قبيل العموم لا من قبيل الإجمال. ولذلك خرجت على ذلك القاعدة الأصولية، الأصل في المعاملات الحل ولا الحرمة؟ الحل، إلا ما دل الدليل على البيوع المحرمة. فكل بيع وكل معاملة الأصل فيها الحل، والبيوع الأصل فيها الحل، وأما البيوع المحرمة فهي معينة محدودة في الشرع. فالقاعدة تقول الأصل في العبادات التوقف، والأصل في المعاملات الحل، الأصل في البيع الحل، إلا ما دل الدليل على أنه محرم. هذه قاعدة عند جمهور العلماء. ما تأتي تقول لإنسان لا يجوز أن تبيع كذا وكذا، لا يجوز أن تتعامل بهذا وأنت ليس عندك دليل، سيقول لك ما الدليل؟ فأنت تقول له لا، أن تأتي بالدليل، لا هذا خطأ. لماذا؟ لأنه هو مستمسك بالأصل. الذي يقول بخلاف الأصل هو الذي يجب عليه أن يأتي بالدليل، فهو سيقول لك الأصل في المعاملة بالحل، اثبت لي أن هذه المعاملة من البيوع حرام، لأن الأصل في المعاملة الحل. ومن هذا أحل الله البيع، أي أنه على صيغة العموم ليس على صيغة الإجمال. بعدين جاء التخصيص، هذا البيع حرام، هذا البيع حرام، هذا البيع حرام، هذه مخصصة من عموم، والعموم مبين وليس بمجمل. واضح؟ ها؟ أيوة. قوله سبحانه اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، اقتلوا المشركين، هذا مجمل ولا مبين؟ مبين. بعدين جاء التخصيص، القتل معلوم، اقتلوا هذا عام، والقتل معلوم، إن كان معلوم فهو مبين. والمشركين، لفظ المشركين معلوم ولا مجمل؟ معلوم، الكفر ملة واحدة، اقتلوا المشركين. بعدين بعد ذلك حملنا هذا اللفظ على العموم في جميع المشركين، جاء الدليل بالتخصيص، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم لا تقتلوا امرأة ولا طفلا، أي لم يقاتلوا، هذا كله تخصيص. لا تقتلوا رجلا في صومعته، يعني كبيرا في السن يعبد في صومعته، لا تقتلوه، هذا تخصيص. والتخصيص يكون من العموم، والعموم مبين وليس مجمل، لأن اقتلوا مفهوم المعنى، لأجل أن تميز هي دقيقة، حاجة واحدة بس، ما كان لفظه لا يحتاج إلى بيان، هذا مبين. قد يكون عام وقد يكون ليس بعام، وما احتاج إلى بيان فهو المجمل. واضح؟ أيوة. قال فصل، ومنها الآيات التي ذكر الله أو الآيات التي ذكر فيها الأسماء الشرعية أو التي ذكر فيها الأسماء الشرعية، وهي قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقوله ولله على الناس حج البيت. قال فمن أصحابنا من قال هي عامة غير مجملة فتحمل الصلاة على كل دعاء، ويحمل الصوم على كل إمساك، ويحمل الحج على كل قصد. هكذا القول الأول. قال إلا ما قام الدليل عليه. قال وهذه طريقة من قال ليس في الأسماء شيء منقول. هذا سيأتي معنا مسألة. القول الثاني قال ومنهم من قال هي مجملة لأن المراد بها معان لا يدل اللفظ عليها في اللغة، وإنما تعرف من جهة الشرع، فافتقر إلى البيان، كقوله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، وهذه طريقة من قال، إن هذه الأسماء منقولة وهو الأصح. هذه مسألة، وهي مسألة الحقيقة تنقسم إلى شرعية ولغوية، شرعية ولغوية. الحقائق الشرعية هل هي حقائق لغوية فسرها الشرع، أو أنها ألفاظ لغوية اشتهرت في معان شرعية؟ هي ألفاظ لغوية، صلاة صلاة بمعنى الدعاء بالخير. هل هي القول الأول، هل هذه الصلاة حقيقة شرعية وفي الأصل هي حقيقة لغوية فسرها الشرع، وعلى ذلك يقولون أن الصلاة والزكاة والحج نسميها حقائق لغوية فسرتها الشريعة؟ هذا القول الأول مذهب الإمام الباقلاني رحمه الله، أبو بكر الباقلاني المالكي، يقول إن الحقائق الشرعية إنما هي حقائق لغوية فسرها الشرع، أي غير منقولة، باقية على أصلها أنها لغوية، هي حقائق لغوية لكن فسرها الشرع، ولكنها في دائرة اللغة، فالصلاة والزكاة والحج والصيام حقائق لغوية فسرها الشرع. هذا قول أبو بكر الباقلاني رحمه الله، تلميذ أبي الحسن الأشعري. قال أما طبعا القول الثاني هو قول الجمهور، قالوا أن الحقائق اللغوية هي ألفاظ لغوية ولكنها اشتهرت بالشرع، اشتهرت في الحقيقة الشرعية حتى صارت حقائق شرعية بالنقل، بمعنى أن الشارع نقل هذه الألفاظ اللغوية عن مسمياتها اللغوية إلى معنى آخر وهو معنى شرعي، فسميت حقيقة شرعية ولا تسمى حقيقة لغوية. فإذا قيل صلي تحمل على حقيقة لغوية ولا الحقيقة الشرعية؟ شرعية. ليش؟ مع أن صلي في اللغة بمعنى أدعو، لكن هذا اللفظ قد اشتهر في الحقيقة الشرعية فنقل من مسماه اللغوي ومن معناه اللغوي إلى معنى آخر وإلى حقيقة أخرى، وذلك صارت بعد ذلك حقيقة شرعية، وهذا مذهب الجمهور. ولذلك هي المسألة، هل الحقائق اللغوية يعني منقولة من اللغة؟ هل هناك حقائق لغوية نقلت من اللغة إلى الشرع فصارت شرعية؟ أو أنه ليس هناك شيء منقول وإنما هو مجرد تفسير؟ هي مسألة دقيقة شوف، ولكن يبنى عليها مسائل. الألفاظ اللغوية، هل هي هكذا يأتي السؤال، هل هي حقائق لغوية فسرتها الشريعة مع عدم النقل؟ يعني غير منقولة، إنما هي حقائق لغوية فسرتها الشريعة. فلما يقول لك صلي يحتاج إلى بيان من الشرع ما المقصود بصلي، وإلا في الأصل تحمل على اللغة. عند الإطلاق نقول هي الأصل في اللغة، لو تريدها بالمعنى الشرعي يحتاج إلى قرينة ودليل أن المقصود بها حكم شرعي. هذا قول أبو بكر الباقلاني رحمه الله. والقول الثاني وهو الصحيح أن الحقائق اللغوية منقولة، هناك من الحقائق اللغوية من اشتهرت في الشرع، جاء النص في الكتاب والسنة بها كثيرا فاشتهرت في الحقيقة الشرعية فانتقلت من اللغوي إلى الشرعي، فصار النطق بها عند الإطلاق يحمل على الشرعي، هي منقولة إلى الشرع. ليش منقولة إلى الشرع؟ لشهرتها في الشريعة أو لشهرتها في الشرع، بسبب اشتهارها في الشرع فلا تحمل إلا على الحقيقة الشرعية، وهذا هو مذهب الجمهور وهو الصحيح. فعند الإطلاق لما تقول للإنسان ولله على الناس حج البيت، حج البيت ما المقصود حج البيت؟ أي اذهب فطف وقف في عرفة واحلق واذبح واعمل أعمال الحج، ليس المقصود القصد. لما تقول فلان صائم أي ممسك عن الطعام والشراب والمفطرات، وليس المقصود ممسك عن الكلى، إني نذرت للرحمن صوما بعدين قالت فلن أكلم اليوم، هنا محمول على لأنه في قرينة. أما إذا قال إني نذرت للرحمن صوما، ما المحمول هنا على الصوم؟ على الإمساك ولا على إمساك الكلام ولا على إمساك المفطرات من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ هذا لا محمول على لا. عندما تقول إني نذرت للرحمن صوما محمول على الشرعي، لماذا؟ لأنها نقلت من اللغة إلى لشهرتها، وهذا مذهب الجمهور. واضح؟ هيا من هذه المسألة انظر إيش قال. قال قوله وأقيموا الصلاة ولله على الناس حج البيت فمن شهد الشهر فليصمه، من أصحابنا من قال هي عامة وليست مجملة. لماذا؟ قال لأنها محمولة على اللغة فهي عامة، فمقصود بها معانيها اللغوية. أقم الصلاة يعني دعو، هي عامة. بعدين خصصت بتفسير شرعي فبين لنا أن أقم الصلاة أي اركع وكبر من أين؟ قال من تفسير شرعي، وإلا الأصل أننا نحملها على المعاني اللغوية. نحن نقول لا، الأصل نحملها على المعاني الشرعية. الأصل أننا نحملها على المعاني الشرعية لا نحتاج إلى المعاني اللغوية. قال ومنهم من قال هي مجملة وهو الصحيح، فلما تقول لشخص أقم الصلاة سيقول لك حاضر، لكن كيف أقم الصلاة؟ يحتاج إلى، لو لم تأتي السنة تبين لنا أن الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر اثنتين، هل نستطيع كنا أن نفهم هذا من النص؟ لا يمكن. فإذا هو مجمل يحتاج إلى وهو الصحيح. قال فافتقر إلى البيان. مثاله قال كقوله وآتوا حقه يوم، هذه زكاة. لو لم تأتي الشريعة في البيان في السنة، كتاب النبي إلى أبي بكر يبين له أنصبة الزكاة والمقادير وما هو الذي يخرج من الزكاة وفيما دون خمسة أوسق، إذا ما جاء هذا البيان من السنة هل سنفهم كيف نخرج الزكاة؟ لا يمكن. إذن هو مجمل يحتاج إلى بيان، إذن هو ليس من ال... ولذا قال وهذه طريقة من قال إن هذه الأسماء منقولة وهو الأصح، أي منقولة من الحقيقة اللغوية إلى لشهرتها أنها اشتهرت. واضح إلى هنا؟ لا. كم ساعة سال؟ اثنين غدا يكفي فامي؟ نعم فامي، لأنه إذا قال هكذا يعني الموضوع الموضوع قوي. نعم إذن حتى نجمل كالعادة، مر معنا أن أسباب الإجمال أو أن المجمل هو ما يحتاج إلى بيان، وأن أسباب الإجمال نحن إلى الآن ذكرنا أربعة، بقي من الأسباب لم نذكرها غدا. السبب الأول أن يكون اللفظ لم يأتي أو يوضع لشيء معين، يحتمل القليل والكثير، يحتمل كذا وكذا، إذن هذا مجمل. أو يكون اللفظ فيه اشتراك لفظي يحتمل معنيين متضادين، إذن يحتاج إلى بيان. الرابع أن يكون اللفظ بعده جملة معلومة بعدها استثناء. هذا ما ذكرنا هنا. الخامس أيوة، ترتيب الرابع. الثالث فعل النبي الذي يحتمل وجهين أو يحتمل احتمالين، يحتاج إلى بيان ماذا يقصد النبي بفعله، أو يقضي في حالة عين، ولكن هذا القضاء يحتمل احتمالين كما مر معنا في حالة ماذا قضى النبي بالكفارة على المفطر، ما هو المفطر الذي يوجب الكفارة، يحتاج إلى بيان. والخامسة هو الاستثناء المجهول الذي سبقه العموم، يصير العام مجمل يحتاج إلى بيان. هذه خمسة أحوال من أحوال الإجمال. ثم يبقى السادس والسابع، ولكن غدا، هذا غدا. إذن هذا هو الإجمال كما قال السيوطي رحمه الله تعالى، هو الذي لم تتضح دلالته فليس منه إذ بدت إرادته، آية سرقة ومسح الرأس وحرمة النساء ورفع الناس، هذه كلها ستأتي، ونحو لا نكاح إلا بولي وقد حكي دخولها في المجمل غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ومنها الألفاظ التي علق فيها التحليل والتحريم، نقف هنا، هذه مسألة أصولية، هل الأحكام حلال وحرام تتعلق بالعين ولا تتعلق بفعل المكلف؟ عندما قال الله حرمت عليكم الميتة. ولما قال الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم، هل هذا التحريم يعلق أو تعلقه بالأم بالميتة نفسها أو بفعل الآدمي؟ معناه حرمت عليكم أمهاتكم أي حرم عليك الزواج من أمك، حرم عليك أكل الميتة. هل التحريم يتعلق بفعل العبد أو التحريم يتعلق بعين الذات نفسها؟ هذه مسألة أصولية، هذا بسك. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لأن هذا من الإجمال أيضا، هذا من الإجمال الذي يحتاج إلى هذا عند البعض. طبعا هناك من قال أنه ليس بمجمل، وسيأتي معنا غدا، هو الصحيح أنها ليست مجملة، حرمت عليكم أمهاتكم ليست مجملة، لكن هناك من قال أنه مجمل، هذا سيأتي في الغد. منهم من حملها على الإجمال، والصحيح ليست بمجملة أنها مبينة، تحريم شيء واضح، حلال شيء واضح، لا يفتقر إلى بيان.